آمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله تعالى يخبرنا في هذه الآية الكريمة أن الإنسان مؤاخذ ومحاسب بما ينطق به من المحرمات، بما يلفظ ويتكلم به من الآثام، من المعاصي. يخبرنا الله تعالى أن الملائكة يسجلون علينا ما نقول وما نتكلم، والله تعالى يقول في القرآن الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الإنسان مسؤول أيضا عن بقية أعضاء جسده التي لم تذكر في الآية. الآية ماذا ذكرت؟ القلب والسمع والبصر، وهذا فيه إشارة إلى أن بقية الأعضاء والجوارح يسأل عنها الإنسان، محاسب على ما يعمله بيديه ورجليه، ما يتكلم به، ما ينظر إليه، ما يستمع إليه، الأمور المحرمة التي يباشرها ببدنه، ما يعتقده من محرمات في قلبه، ما يأكله من محرم، ما يلبسه من محرم، المسكن المحرم، البيت الذي يقعد فيه بالحرام، كل هذا محاسب عليه، كل هذا مسؤول عنه. ثم لاحظوا في الآية الكريمة: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. رجعنا إلى أول الآية، إلى التي قبل ما ذكرناها. ما معنى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل ولا تتبع ما ليس لك به علم. فهذا العاقل الذكي الفطن إذا استحضر هذه الآيات يراقب نفسه، يراقب نفسه إذا أراد أن يتكلم في أي شيء، يتكلم في حلال أم في حرام، إذا أراد أن يتكلم بأي شيء، يتكلم بحق أم بباطل، إذا عرف أنه مؤاخذ ومحاسب ويسجل عليه، ماذا يختار؟ ما فيه خير، ماذا يختار؟ ما فيه السلامة، ماذا يختار؟ ما فيه النجاة. واحفظوا هذه العبارة: سلامة الدين غنيمة لا يعدلها شيء. احفظوا هذه العبارة: سلامة الدين غنيمة لا يعدلها شيء. الإنسان إذا ربح الإسلام ومات عليه، لو خسر كل ما كان له في الدنيا من متاع وطعام وشراب وبيت وحتى أهل وأولاد وأصحاب وأصدقاء، كل هؤلاء خسرهم، لكنه طلع من الدنيا على الإيمان. في المعنى، في الحقيقة، في الواقع، ما كأنه خسر شيئا، لأنه ربح رأس المال، ورأس مال المؤمن دينه. رأس مال المسلم ما هو؟ دينه. لذلك قال البعض: إذا استبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائره. إذن إذا سلم لك رأس المال، مهما أصابتك من خدوش وجروح ومتاعب ومشقات وآلام، مهما نزل بك وعليك في الدنيا من مصائب، لكن طلعت مسلما، في المعنى ما خسرت رأس المال فأنت الرابح. رأس المال الذي هو الإيمان، والذي به تخلد في الجنة، والذي به تنجو من الخلود المؤبد في النار. بماذا؟ بالإسلام، بالإيمان، بالوفاة على الإسلام، بتجنب الكفريات. إذن يا إخواني يا أخواتي، لو استحضر العاقل هذه الآيات يتأمل، يفكر: أنا الآن إذا أردت أن أتكلم، هذه الكلمة التي أريد أن أتلفظ بها، أن أخرجها، أن أنطق بها في ميزان الشريعة، ما حكمها؟ إن كانت محرمة فليحفظ نفسه وليمسك لسانه وليمتنع، فلا يتكلم بمحرم، لا يتكلم بشيء محرم، لا يتكلم بحرام لأجل أن يسلم، لأجل أن يغنم، لأجل أن يربح. يفكر العاقل في نتائج الأمور، يفكر العاقل في المآل، يفكر العاقل في المستقبل. المستقبل الحقيقي هو في الآخرة، المستقبل الحقيقي هناك، لأن الخلود في الآخرة إما في جنة وإما في نار، والعاقل ماذا يختار؟ الجنة. لذلك قبل أن يتكلم لا يقول: أنا الآن أريد أن أتكلم ليفرح مني من في المجلس، ليضحكوا، ليستأنسوا بكلامي، ليقولوا عني خفيف الظل. لا، ليس هكذا التفكير السليم. تفكير العقلاء، تفكير أهل الفهم، هل ما أريد أن أتكلم به موافق للشرع أم مخالف؟ هنا القضية هكذا. إن كان مخالفا للشرع فاسكت، ولو ضحك عليك الجهال الذين في المجلس والذين يقيسون الأمور بجهالاتهم. اليوم شو المقياس عند أهل الدنيا؟ إذا قاعدين بالصالون مثلا، بمجلس، بمكان عام، بمقهى، بمطار، بانتظار، شو كيف بيقيسوا الأمور أهل الدنيا والجهال؟ مين بيحكي أكثر؟ مين بيسيطر على المجلس بلسانه؟ مين بيضحك الحضور؟ مين بيسلي الحضور؟ عرفتوا؟ هكذا يفكر الجهال. لكن الذي يريد الآخرة والذي يخاف الله ويخاف الحساب ويعرف أنه سيقف للسؤال يوم القيامة ويعرف أن أعماله ستعرض عليه في القيامة، لا، يؤثر رضا الله على رضا الناس. شو بيختار؟ أن يكون الله راضيا عنه. يؤثر رضا الله، يختار رضا الله على رضا الناس. ماذا ينفعه لو أن الله غضب عليه وسخط عليه وكل من حوله الآن من الناس 1,000، 2,000، 5,000 شخص من أهل الدنيا الذين حوله رضوا عنه وفرحوا به، ها، وأثنوا عليه ثناء أهل الدنيا، هذا ماذا ينفعه في ميزان الآخرة؟ لا شيء، بل قد يكون سببا في زيادة هلاكه. ليه؟ لماذا؟ لأن بعض الناس عندما يثني عليهم أهل الدنيا ماذا يفعلون؟ يزيدون، يصير بيغتر بنفسه فبيزيد بشو؟ بالكلام المحرم، يزيد في الكلام المخالف للشرع بس بشان يرضي الغوغاء. واسمعوا وانتبهوا مني، اسمعوا مني وانتبهوا لما أقول، اسمعوا لما أقول وانتبهوا لما أقول. الغوغاء والجهلاء لو ملأوا السهل والجبل وغطوا وجه البحر لا عبرة برضاهم عنكم ولا بسخطهم. لا عبرة برضاهم إن رضوا عنكم ولا عبرة بسخطهم إن سخطوا عليكم. ليه؟ ماذا قلت؟ غوغاء، جهلاء. لأن الغوغاء والجهلاء المقياس عندهم ليرضوا عنك أو يغضبوا عليك هل تسهل لهم ما يريدون من المعاصي، من المنكرات، من المحرمات، من الموبقات، من المفسقات، من الفجور، من الظلم، من الغيبة، من النميمة، من القول المحرم، من الطعام المحرم، من الشراب المحرم. هذا المقياس عند الجهلاء، عند الغوغاء. إن كنت تسهل لهم ذلك أو تشجعهم على ذلك أو تحمسهم على ذلك يرضون عنك. ورضاهم في المعنى هلاك، هلاك لك. أسخطت ربك ليرضى عليك وعنك السخيف. أسخطت ربك أغضبت ربك عليك ليرضى عنك سافل منحط. في الواقع أنت هالك، في الواقع أنت هالك. أنت عرضت نفسك لسخط الله وغضب الله لأجل من؟ غوغاء، سفهاء، جهلاء. وهؤلاء لا عبرة بهم إن رضوا أو غضبوا. ماذا قلت لكم؟ لو ملأوا السهل والجبل والوادي، أضيف الوادي، وغطوا وجه البحر من كثرتهم لا عبرة بهم. لو كلهم غضبوا عليك لا عبرة بهم. إذن العبرة بمن؟ أن تكون مرضيا عند الله. العبرة بأن تكون مرضيا عليك عند الله وعند أحبابه وعند أوليائه، لأنه ورد في الحديث، اسمعوا وانتبهوا: من أرضى الله في سخط الناس فقد رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن الله راض عنه. في ماذا أرضى الله؟ في سخط الناس، غضبوا عليه، زعلوا منه، أخذوا منه موقف. ليه؟ بدهم إياه يساعدهم على المعاصي، هو ما بده، خوفا من الله. بدهم إياه يترك الصلاة وهو يصلي. بدهم إياه يشرب خمر وهو لا يريد، خوفا من الله، غضبوا عليه. هذا الغضب يعني كتلك الكلمة التي يقولها بعض الناس في العراء، عرفتوا؟ ككذا في العراء، لأنه إذا غضبوا عليك لأنك أطعت الله، ففي الحقيقة هم المغضوب عليهم والمسخوط عليهم، وأنت مرضي عنك عند الله لأنك اتقيت الله. إذن اسمعوا: من أرضى الله في سخط الناس فقد رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من الناس هنا؟ الصالحين، الأتقياء، الأخيار، وليس الغوغاء، السفهاء، الجهلاء، هؤلاء لا عبرة بهم. إذن من الناس؟ اسمعوا ماذا ورد في الحديث: إن الله إذا أحب عبدا أمر جبريل أن يحبه فيحبه جبريل، ويأمره الله أن ينادي في السماوات أن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. مين يعني؟ الملائكة. والملائكة كلهم أولياء، والملائكة كلهم أولياء. اسمعوا، ليس إلى هنا وحسب. ثم يوضع له القبول في الأرض فيصير محبوبا في الأرض عند من؟ عند الأخيار، عند الناس. الناس في ناس كالشو؟ المداس. في ناس كالمداس، وفي ناس أغلى من الماس. فهمتم القضية؟ فالعبرة أن يكون محبوبا مرضيا عنه عند من؟ تلك الطبقة من الناس، عم نحكي هلا، عند تلك الطبقة التي هي أغلى من الماس، الألماس يعني، عرفتوا؟ أغلى. ليه؟ لأنهم أتقياء، لأنهم صلحاء. فهمتم من الناس؟ هؤلاء الناس. فيكون مرضيا عنه عند الأتقياء، عند الأخيار، عند الأولياء، عند الصلحاء، عند الأطهار، يكون مرضيا عنه. واسمعوا هالفائدة: سمعت من شيخنا رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه وبركاته، قال: لا يجمع الأولياء على مدح إنسان ولا على محبته إلا وقد سبقت له العناية من الله. شفتوا؟ هول الناس. يعني مثلا أربعة من الأولياء، أربعة من الأتقياء، أربعة من الصالحين، ثلاثة من الصالحين، ثلاثة من الأولياء، أجمعوا على محبة إنسان وعلى الثناء عليه وعلى محبته، تكون إشارة أنه محبوبا عند من؟ عند الأتقياء، لأنه يوضع له القبول وين؟ في الأرض. يوضع له القبول وين؟ عند من؟ عند الأتقياء. طيب إذا ثلاثة وأربعة وخمسة وستة من الأولياء وسبعة من الأولياء، من الأتقياء، من الصالحين، مدحوا إنسانا فهذه علامة على أنه وضع له القبول في الأرض، أنه من الطيبين، محبوب عند الملائكة، محبوب عند الأولياء، عند الصالحين. هول الناس، هول يلي غضبهم عليك بيأثر، هول يلي رضاهم عنك بينفعك. فهمتم القضية أين؟ يعني في الأول وفي الأخير العبرة بحكم الشرع، لأنه أول شيء بماذا بدأنا؟ أن تكون من المرضيين عند الله عز وجل، هذه القضية الأولى، أن تكون من المرضيين أين؟ قلنا عند الله، هذا أول أمر. بعد ذلك على التفصيل الذي شرحناه. إذن فهمتم العبرة بمحبة من؟ واضح؟ العبرة بمحبة هؤلاء، العبرة بمحبة هؤلاء. تعالوا نرجع إلى إكمال الحديث. ومن أسخط الله في رضا الناس فقد سخط الله عليه. وأسخط عليه الناس، رجعنا هون، من الناس؟ الأتقياء، الصلحاء، النجباء، الأولياء، هؤلاء. إذا سخطوا على هذا الإنسان، والأولياء أبغضوه، والأولياء كرهوه، الأولياء ذموه، الأولياء طردوه، الأولياء دعوا عليه، هذا معنى وأسخط عليه الناس. فهمتم؟ مش المقصود بالناس هون الكافر والزنديق والمشرك والمشبه والحلولي والإباحي والاتحادي والزاني والساقط والراقصة المنحلة والمطربة السافلة، ها، التي تدعو إلى الشر والفسق والفجور. مش هول اللي عم بيدعو للناس على المسارح إلى الزنا واللواط والسحاق والمساكنة والدعارة والقذارة والحقارة. مش العبرة هول يرضوا عليك أو يزعلوا منك؟ هول لو كل ياتن زعلوا منك وغضبوا عليك، عرفتوا؟ كتلك الكلمة، ككذا في العراء، عرفتوا؟ هول هيك لا عبرة بهم، هؤلاء لا عبرة بهم. لكن المخيف والعياذ بالله أن يكون مسخوطا عليك، أن تكون مسخوطا عليك عند الله. عرفتم أين القضية؟ أن تكون مسخوطا عليك عند الملائكة، أن تكون مغضوبا عليك عند الأولياء والأتقياء والصالحين والعلماء الأطهار، لأنهم يقيسون الأمور بميزان الشرع. هول ما بيحبوا الشخص لأنه طويل عريض، شعر يضرب به المثل في جماله، عيونه كذا، سنينه كذا، مصريات كذا، سيارته كذا. لا لا، هؤلاء عندهم المقياس والقاعدة التي لا يحيدون عنها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شفتوا ما أحلى هالميزان، ميزان القرآن. الأولياء على هذه القاعدة يشتغلون. بتشوفوا ولي من كبار الأولياء يحب إنسانا فيه عاهات بدنية، قد يكون أعمى، أعور، أعرج، ها، كسيح، مشلول، مفلوج، أسود، نحيل القدمين، كبير البطن من المرض مثلا، يكون محبوبا عند الأولياء. ليه؟ لأنه تقي. هول هيك المقياس عندهم. والأمير والوزير، والأمير والوزير والغني والزعيم وكبير الضيعة والبلد الدنيوي، الدنيوي، لا يريدون النظر إليه ولا يزورونه ولا يستقبلونه. وإذا جاء إلى بابهم أحيانا لا يفتحون له الباب، وقد حصل ذلك. حتى ملوك جاء إلى بعض الأولياء لم يستقبله، أمراء جاء إلى أبواب بعض المجاذيب لم يفتح له ولم يستقبله، قال قولوا له ارجع، لا يريد أن يراك، لا يريد أن يراك. مش المقياس عنده مصريات كتار؟ بيركض بينزل الحافي بيستقبله بالشارع بين الدواليب، بيفتح له الصالون الخاص وبيخدمه، بيصوب له ايديه وبينشف له اجريه لانه مصرياته كتار. لا، الاولياء ليسوا هكذا، الاولياء ليسوا على هذه القاعدة حيث ترزق الزق، عرفتوا؟ لا، الاولياء يشتغلون على قاعدة ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما بتسمعوا الحديث؟ رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا ابره. هذه القاعدة، شفتوا كيف؟ فبشان هيك الاولياء قد تشوفون بيهتموا بناس فقراء مشحرين معترين مقطوعين من شجرة من اهل الدنيا، لكن عند الاولياء لهم وجهة، لهم قبول، لهم إكرام زائد، لأنهم يشتغلون على القواعد والميزان الذهبي العظيم الذي بينه القرآن: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واضح؟ هول يلي غضب عليك وطرد لألك يؤثر. قال: وأسخط عليه الناس، والعياذ بالله، هذا يكون ممقوتا، مسخوطا عليه، ممكورا به. لذلك الحذر، انتبهوا، العبرة أن تعملوا بما يرضي الله. العبرة بماذا؟ العبرة بماذا؟ شون عسانين؟ عادة البرد بفيئ الناس مش بنيمهم. طيب، القاعدة أن تعملوا، القاعدة أن تعملوا، القاعدة أن تعملوا على هذا كونوا، لا تراعوا خواطر فلان وعلان على حساب الشرع، حاشا، لا تراعوا خاطر فلان وفلانة على حساب الشريعة، لا، راعوا جانب الشرع، راعوا جانب الشريعة، هذا المقدم وهذا المنهاج وهذا الأصل وهذا الأساس وهذا الطريق القويم كما أمر الشرع، كما أمر الله عز وجل. إذن العاقل إذا استحضر هذه الآيات: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، واستحضر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، يفكر بهذه المعاني، يستحضر، بماذا أتكلم؟ بما يرضي الله أم بما يسخط الله؟ إذا أراد أن يتكلم بماذا أتكلم؟ بحق أم بباطل؟ بحلال أم بحرام؟ ثم يقدم بعد أن يعرض على ميزان الشرع. ومن ذلك مسألة الفتوى بغير علم. شو بيقول بعض الأكابر كالإمام مالك وغيره؟ اسمعوا هالعبارة، يقولون: قبل أن تجيب، يعني سئلت، استفتيت، قبل أن تفتي، قبل أن تتكلم، قبل أن تجيب، اسمع، اسمعي وأسمع معكم، نسمع جميعا، ننتبه. قالوا: قبل أن تجيب اعرض نفسك على الجنة أو على النار. هنا القضية، عم بتجاوب عن علم أم عن جهل؟ تفتي بما جاء في الشرع أم بالرأي والهوى الكاسد الفاسد؟ تفتي بهوى نفسك وبشهوتك أم بما جاء في الشرع كان على خلاف هواك؟ لو كان على خلاف، عرفت كيف؟ إذن اعرض نفسك على الجنة أو على النار قبل الفتوى، قبل الإجابة، قبل التكلم في الشرع. ماذا يروى عن بعض الصحابة؟ أجرأكم على الفتوى، أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتوى، أجرأكم على النار. إذا فكر قبل أن تتكلم، قبل أن تجيب، لا تنظر، الآن 10,000 إنسان ينظرون إلي، كيف أسكت؟ كيف أقول لا أدري؟ 100 مرة لا أدري ولا لحظة عذاب بجهنم، فهمنا؟ 1,000 مرة ومليون مرة لا أدري ولا لحظة عذاب واحدة في جهنم، فهمتم القضية؟ الإمام مالك، سيدنا مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي هو في رواية الحديث في بعض أسانيده وطرقه هو صاحب السلسلة الذهبية، وهو الذي قيل فيه، يعني الإمام أحمد وغير الإمام أحمد من الأئمة الكبار قالوا فيه: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. فمالك هذا الإمام مالك صاحب السلسلة الذهبية في رواية الحديث في بعض طرقه، لأنه في بعض الطرق التي يرويها سند قريب جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم. من أسانيده العالية مالك عن نافع، نافع مين؟ نافع مولى ابن عمر. مالك عن نافع عن ابن عمر، بعدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اعتبرنا الواسطة بيكون بينه وبين الرسول 2، نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام مالك، اسمعوا يا أخواننا ويا أخواتنا حتى ما حدا منا يخمن حاله كبير، إذا كان بيدرس هيك بشي نص ورقة، إذا كان بيدرس له بشي ربع كتاب ما يخمن حاله صار علامة الزمان. الإمام مالك اللي هو شيخ الشافعي، الشافعي رضي الله عنه، الإمام مالك شيخه، هذا الإمام مالك إجا لعنده واحد مرة جايب له 48 سؤال، 48 مسألة، قعد يسأله، يقول مالك لا أدري. مالك لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري، يجيب، يرجع يكمل السائل لا أدري لا أدري لا أدري، يجيب. طلع مجموع المسائل اللي جاوب عليها 6 من 48، من 48 سؤال جاوب على قديه؟ يعني 42. شو يقول؟ على انه اسمعوا، لو اراد ان يجيب باجتهاد، وهو من اهل الاجتهاد، هو من الطبقة العليا رضي الله عنه، لاجتهد واجاب. طيب ليش كان عم يقول لا ادري؟ ليعلمنا ان نقف عند حد النقل في الحديث، في الأحكام، في معرفة المنقول من الشريعة، أن نقف وأن لا نتجاوز قدرنا ولا حدنا، وأن لا نعتدي، وأن لا نظلم أنفسنا بالفتوى بغير علم. عم بيعلمنا شو نقول؟ لا أدري لا أدري لا أدري. شو بيقول سيدنا عبد الله بن عمر اللي هو أحد مفاتي الصحابة، وكان من الأولياء، وكان صواما قواما ناسكا من أولياء الصحابة، عبد الله بن عمر شو بيقول؟ اسمعوا، العلم 3. هذا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يقول: العلم 3: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. هذا مين؟ عبد الله بن عمر. أنا وياكم كلنا على بعضنا، وكل أهل بيروت معنا، وكل أهل لبنان معنا، لو وضعنا أمام عبد الله بن عمر لا نجيء في قوة العلم شيئا. شفتوا هذا عبد الله بن عمر شو عم بيقول؟ العلم 3: كتاب ناطق، وسنة ماضية، وشو كمان؟ لا أدري لا أدري. هذا عبد الله بن عمر. وشو بيقول كمان عبد الله بن عمر؟ بيقول: لا أدري شو نصف العلم. شو يعني نصف العلم؟ مش عم بيقول إنه هو ما بيعرف نص العلم، بيجهل نص العلم، لا، هذه شو معناتها لا أدري نصف العلم؟ يعني من عملك بالعلم من تطبيقك للعلم أن تقول لا أدري. فهمتوها؟ مش عم بيقول هو يجهل نصف العلم، لا، عم بيقول يعني من تطبيقك للأحكام عملك بنصف العلم أن تقول لا أدري، لأنه إذا جاوبت بدون علم أهلكت نفسك. هذا عبد الله بن عمر. أبو بكر الصديق قال لا أدري، عمر قال لا أدري، علي قال لا أدري، علي قال لا أدري، قال ما أبردها على كبدي أن أسأل عما لا أدري فأقول لا أدري. عرفتوا كيف؟ عمر بن الخطاب الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحق، يعني الملك، شو يعني الحق هون؟ قال إن الحق ليتكلم على لسان عمر. هذا عمر رضي الله عنه مرة سمع إنسانا يسأل عن معنى هذه الآية، وفاكهة وأبا. إذا بده يطلع باللغة العربية، عمر من أساطين أهل اللغة العربية رضي الله عنه. عرفتوا كيف؟ وهو من رؤوس قريش ومن السابقين الأولين، وبيعرف اللغة العربية وبالسليقة بيحكيها وبدون دراسة، وما بيحتاج يفوت على جامعة وكلية ولا ياخد إجازة من حدا من الناس بالمدارس والجامعات. طيب بيعرف إنه بلغة العرب الفاكهة هي الفاكهة المعروفة كالإيجاص والموز والتفاح والعنب والتين وما شابه، هذه الفاكهة. طيب وأبى ما ترعاه الدابة، اللي هو التبن، يعني الذي هو التبن. هو يعرف أن هذا في لغة العرب، لكن لأنه لم يكن سمع تفسير هذه الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عنده نقل فيها، ماذا قال عمر؟ قال الفاكهة عرفناها والأب فما هو؟ ثم قال اهن لك ولهذا يا ابن الخطاب، سكت ما أجاب. هذا عمر. ماذا قال الرسول عليه السلام؟ إن الحق، ما معنى الحق هنا؟ الملك. إن الحق ليتكلم على لسان عمر. وانظروا إلى شدة مراعاتهم للشرع والوقوف عند حد الشرع الشريف. فهمنا القضية؟ ف42 سؤال عم بيقول الإمام مالك لا أدري لا أدري، وست أسئلة جاوب عليها. ماذا قال له السائل الذي كان جاء من بلاد بعيدة، يعني قطع بلادا وسفرا طويلا؟ قال اسمعوا يا إمام، ماذا أقول لأهلي إذا رجعت إلى البلد؟ حامل هم إنه مالك ما جاوبه. قال تقول لهم قال مالك لا أدري. شفتوا قدي سهلة؟ لأنه في قيامة عم يتخيل الجنة والنار والصراط والسؤال. شو قلت لكم؟ 1000 مرة لا أدري، وقدام 20 مليون، مش قدام 1000 و10,000، لا أدري أهون من لحظة عذاب واحدة وين؟ في جهنم. فهمنا القضية. أما اليوم بعض الناس صارت الإجابة عندهم في كل قضية وفي كل ناد وفي كل اجتماع وعلى كل موضوع كأنه لم يسمع بحياته وكأنه لم يعرف في حياته كلمة لا أعرف. بده يجاوب عن كل شيء. مش بالعامية بعض الناس بيقولوا بيدحش منخاره بكل شيء، بعضهم هكذا بيفتي بدون علم فيقع في الفسق والفجور. صار ملعونا عند الله، صار ملعونا عند الله، صار فاسقا. هذا كيف يستفتى؟ شو بيقول الحافظ النووي؟ لا يجوز، احفظوا، لا يجوز استفتاء غير الثقة العارف. هذا فاسق. يفتي بدون علم في الدين فاسق خبيث ملعون من أهل الكبائر، لا يستشار ولا يزار ولا يؤتمن ولا يستفتى في أمور الدين. واضح؟ بتزوروا لتعلموا، لو هو منتفخ مخمن حاله شيخ انصحوا وعلموا ما في مانع، أما تزوروا لتتعلم منه تستفتيه تستشيره بأمور الدين لا، ما هو ده فاسق ملعون من أهل الكبائر. ثم الفتوى بغير علم أحيانا تجر إلى الكفر، أحيانا الفتوى بغير علم تجر إلى الكفر وتخلد من مات على تلك الكفرية في جهنم. وصل إلى الكفر ومات، أين يخلد؟ شو سببه؟ الفتوى بغير علم. بدك تحكي بتفكر شو بدي أحكي، بس بدي أعمل مهرج بالمجلس ضحك الناس لأي شيء يتكلم لأي غرض يتكلم، الملائكة عم بتسجل عليه، اسمعوا وانتبهوا. واحد من الأولياء رأى إنسانا يتكلم كثيرا فأوصاه نصحه هذه النصيحة، أوصاه هذه الوصية، ماذا قال له؟ اسمعوا وانتبهوا. قال له انظر ماذا تقول، فإنما على أحد الملكين تملي، الملك عم بيسجل عليك، وهذه الصحيفة إذا عرضت عليك يوم القيامة ماذا تحب أن ترى فيها؟ هذا الذي ينبغي أن تقدمه للآخرة، يعني الطاعة والخير النفع والفوائد مش المحرمات. هذا مثال عن الغيبة نذكره الآن لأنها انتشرت بين الناس أيضا. أنهينا مسألة الفتوى بغير علم، واليوم كمان صارت منتشرة، كثير ناس بينتفخ راسهم بخمنوا حالهم مفاتي وعلماء ثم يدلي بدلوه العكر، العكر منتفخا متعجرفا ظان حاله مين؟ الليث بن سعد، ربما يظن في نفسه الليث بن سعد، ربما يظن في نفسه أنه كأبي حنيفة كأحمد والشافعي ومالك، وهذا مالك حكيت لكم ماذا قال، وهذا عمر قبل مالك، وهذا عبد الله بن عمر بعد أبيه وقبل مالك، انظروا هذا حالهم. فإذا مثال نذكره وهو الغيبة التي عمت وانتشرت واستشرت في البيوت في المجالس في الأماكن العامة والخاصة إلا من سلمهم الله، وهم قلة قليلة. الغيبة التي ربما صار نادرا من ينجو منها، ربما صار نادرا، حتى بعض أدعياء المشيخة، حتى بعض المشايخ، يعني هو شيخ وهو من أهل الحق لكن إما أن يشتغل هو بالغيبة أو أن يستمع لمن يشتغلون بالغيبة، بيكون نفسه مريضة بده يجمع أخبار ومعلومات وبلشوا بالغيبة قدامه، بدل أن ينهاهم ويقول لهم اسكتوا اتقوا الله حرام، كما تحرم الغيبة يحرم الاستماع إليها، بيقعد بيرخي دينته وبيستمع، بدل ما يخوفهم من الله، بدل أن يذكرهم بالآخرة والنار، بدل أن يخوفهم بالقبر والسؤال والحساب. نسوان ورجال، شباب وشابات، كبار وكبيرات، ولك حتى أحيانا إذا اثنين اجتمعوا على الدرج بيشتغلوا بالغيبة، لو اثنين اجتمعوا بسيارة بيشتغلوا بالغيبة، بالدكان بيشتغلوا بالغيبة، بالسفر بيشتغلوا بالغيبة، بالحضر بيشتغلوا بالغيبة، نسأل الله السلامة. الغيبة مرض خطير مدمر، مدمر للعائلات، للأهل، للأبناء، للأزواج، للأقرباء، للمجتمعات، مدمر للبلد، للناس. الغيبة مرض فتاك، الغيبة شبهها الله بماذا؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، أكملوا الآية، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. رأيتم بماذا شبه القرآن الغيبة المحرمة؟ الغيبة المحرمة شبهها بمن؟ بمن يأكل من لحم أخيه وهو ميت، وهو ميت. تخيل أنت نفسك خيك ميت، أختك ميتة على السرير على المغتسل وعم تأكلوا من لحم، نعوذ بالله العظيم. ثم نحن الآن في شهر رجب في ذكرى معجزة باهرة، الإسراء والمعراج، أليس مما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء رأى أناسا يخمشون صدورهم ووجوههم بأظفار نحاسية؟ قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يغتابون المسلم المؤمن. هؤلاء اللي بيشتغلوا بالغيبة والنميمة أيضا منتشرة، والحقد والكذب والخيانة والبغضاء والتناحر والتنافر والكذب وسوء الظن بالباطل وتركيب الإشاعات والأفلام والأكاذيب والأراجيف على بعض. شو عم بيصير بالمجتمعات؟ شو عم بيصير بالبيوت معظمها؟ إلا من سلمهم الله. اليوم بعض الناس إذا صرت بتنهى عن الغيبة بيزعل منك. هذا مع أي صنف قلنا؟ غضبه وسخطه عليك كالعدم. وبلى إذا بده يزعل منك لأنك عم تأمره بطاعة وتنهاه عن معصية، بلى وبلى صحبته. يقول بعض الناس بالعامية: 70 سنة عليه. لك بعض الناس بتكون أنت تريد له الخير والنجاة، تريد له النعيم في الجنة في الآخرة، لك بتخاف عليه من العذاب، تنصحه يتخذك عدوا. بتصير أنت كأنك شو عدو بس لأنك نصحته. هذا بلاه وبلا صحبته. عرفته؟ الصاحب ساحب، إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا ليس حديثا لكن هذا قول الناس وهو صحيح. هذا ليس حديثا، الصاحب ساحب، إما إلى الجنة وإما إلى النار، ومعناه صحيح. ويقولون أيضا: الصاحب ساحب، إما إلى الرقي وإما إلى الحضيض، وإما إلى الحضيض. تطلع شو عم بيصير بسبب النفوس المريضة والنفس الجوعان الشحادة الخبيثة الحقودة اللئيمة على المسلمين. بيقعد بيركب إشاعات على المسلمين، فبيوقع بالغيبة وبيشتغل بالنميمة وبالكذب وبالحقد، ويعمل لإيصال الضرر للمسلمين وإذهاب النعم عنهم بإتلافها. يعمل وبتحريض الناس على المسلمة أو المسلم يعمل. تجي بتنصحه بتصير كأنك عدوه. بطل بعض الناس يميز بين من يريد له المصلحة والنجاة في الآخرة وبين من يسوقه في الدنيا إلى المعاصي، يعني إلى الهلاك، يعني عم بيدف شلوان إلى الهوان والعذاب إن مات على ذلك. تطلع تسمع فلانة عم تحكي على فلانة، ليش؟ فلان عم بيحكي على فلان، ليش؟ علتين عم بيحكي على علتين، ليش؟ لماذا؟ يعني بعض الناس صارت الغيبة عندهم شهوة، شهوة. كيف في ناس بيشتهوا أنواع من الطعام، بيشتهي نوع من اللباس، في ناس صارت الغيبة عندهم شهوة. وفي ناس شو بيقول؟ إذا ما بيحكي بتوجعني بطني. إيه، روح عالج نفسك قبل ما تعالج بطنك، روح عالج نفسك المريضة. بده يشتغل بالغيبة أو بتوجعه بطنه؟ إيه شو هالبطن هيدي؟ شو عم بيطبل لك عليها الشيطان؟ شو هالبطن هيدي؟ توجع بطنه إذا ما اشتغل بالغيبة، إن لم يشتغل بالغيبة. لك بتطلعوا، حكيت لكم مرة قصة، بين من إخواننا كان يجي يدرس بأبو حيدر برمضان، هذه من كذا سنة، ناس من أحبابه يوصلوا، مرة فلان يوصلوا، مرة فلان يوصلوا، مرة فلان يوصلوا، بعض الناس شو صار يقولوا؟ نلوا كل هالسيارات. قال كل هالسيارات. شفتوا كيف بتصير؟ ما بيقولوا فلان جزاه الله خيرا عم بيساعده ويوصله على الدرس، صاحبه عم بيوصله، تلميذه عم بيوصله، عرفتوا؟ لا، بتركب الغيبة على مين؟ على الشيخ اللي جاي يدرس. وبرمضان، وبرمضان صاروا يحكوا عليه. قلنا لهم يا جماعة اتقوا الله، لك هولي أصحابه وتلاميذه بسيارات اللي شفتوها خلال الشهر، إذا أجا ب 13 سيارة بيكون صاروا ملكه، بيكون نلو. لك شو هالعين الضيقة هيدي؟ لك حتى بعض المتعلمين خبثاء، تعلم سمع بس ما بيطبق، نفسه مريضة، إذا رأى نعمة على مسلم لا يفرح له ولا يدعو له بالبركة، بيصير بيغتابه، بيشتغل ضده، بيشوش. نلو كيف؟ وها وها كيف؟ شو بيركب دغري؟ إساءة الظن. شو الأصل؟ تحسين الظن. الله ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، كملوا الآية، اجتنبوا كثيرا، لاحظوا كثيرا، اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، مش اتبعوا كثيرا من الظن، حاشا، إن بعض الظن إثم. وفي الحديث إياك والظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. رأيتم كيف؟ بدل ما يدعوا له بالبركة بتركب إساءة الظن، منله. بلغني من فترة كنا بالعمرة، يمكن من شهر ونص أظن، بلغني واحد من الطيبين وعنده علم، راح عمل عمرة وزار وإجا، واحد عم بيحكي لي كنت هناك، قال اتصل فيه واحد لهنيك لهيدا اللي بيعرفه، قال له منلو انه يسافر ويروح يعمل عمرة وزيارة. قلت له قل له الامر مبني على تحسين الظن وليس على إساءة الظن. وتفنتوه ورحتوا دغري على إساءة الظن. رأيتم؟ بيجي واحد بيقول لك فلان بهالشهر صار ماري 4 مرات من الشارع، كل مرة بسيارة شكل، إيه إن شاء الله بيمرق 40 سيارة. شو بيطلع؟ قال موظف بتأجير سيارات، بيروح بيوصل السيارة لزبون، مجالس الغيبة اللي بالشارع وعرصيف هون بتكون احيانا هون شغالة بالمناطق حولنا، مجالس غيبة، مجالس تبصبص على الناس، مجالس تركيب مقلة ونميمة وفساد، صايرة على الأرصفة في الشوارع في الطرقات مع لعب الزهر وراء الشدة والأرجيلة، مش بس ببيروت، عبقول حوالينا، مش بس ببيروت، معظم البلد هذا حاله، معظم البلد هذا حاله. منلو بيطلع موظف بشركة تأجير سيارات، بيروح بيوصل كل مرة سيارة للزبون، راكب برنج، إن شاء الله بيركب جرافة، هل قد عينكم ضيقة؟ غيبة ونميمة وإساءة ظن. منلو ولحسن الظن ولدعيله بالخير، وبيطلع رجل مشحر مهبر بالكاد عم بياكل ويشرب ويلبس. مرة قلت له لواحد، ما حأحكي القصة بكل تفاصيلها، انه فلان عم بيقول فلان منلو هالسيارة. قلت له بدي اسألك سؤال، الناس عادة تسافر إلى البلاد البعيدة بشو؟ قال لي بالطائرات. التل كل طائرة يركب فيها الفقير ليسافر تكون صارت ملكا له. طلع فيني هيك، قلت له أنت بتركب طيارة وأنا بركب طيارة، قلت له الطيارة صارت ملكي، قال لي لا، قلت له الطيارة صارت ملكك، قال لا، قلت له وهذه إما إعارة أو أجرة أو حدا عم بيوصله، ما شرط تكون ملكه. فهمتوا الموضوع؟ لك إذا واحد راح فات على مطعم ليشتري سندويشة بطاطا، سندويشة بطاطا، راح فات على مطعم ليشتري سندويشة فلافل، بيكون المطعم صار ملكه؟ كل سيارة بيركب فيها بيكون صارت ملكه؟ كل طيارة بيكون ركب فيها صارت ملكه؟ لك شو هالناس هول؟ ما بيشتغلوا بعيوب حالهم، ما بيتوبوا إلى الله، نفوسهم الخبيثة المريضة العفنة المنتنة القذرة عم بيشتغلوا بالمسلمين، بفرحوا الشيطان، بفرحوا إبليس، بفرحوا الشيطان، بفرحوا إبليس، بدل أن يغيظوا إبليس، بدل أن يرضوا الرحمن فيحسنوا الظن بالمسلمين. أي واحد بتشوفوه فقير مشحر معتر بجامع بدرس بعزة راكب على بسكليتة راكب على حمارة راكب بسيارة، يا أخي ادعوا له بالخير والبركة وحسنوا الظن. أمر المسلمين فيما بينهم مبني على تحسين الظن أم على إساءة الظن؟ على تحسين الظن، وهذا أريح لقلبك ولحسابك يوم القيامة. ولحسابك شو؟ يوم القيامة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. للثلاثة الجاي حصلوا من دار المشاريع